فأنا يعني أفضل أنه أسمع الاثنين. يعني ليش مانع يعني أنه أسمع الحلقات وأسمع التمثيليات الصغيرة؟ يعني أقصد في الحلقات مثلا بتجري عشان معاد الراديو وما تسبكيش حاجة وكذا لما تكون فاضية مثلا؟ ما أكون فاضية. طب قولي لي إيه أحسن خبر سمعتي الأسبوعين اللي فات؟ والله أحسن خبر حكاية النقد دي، تغيير المية جنيه والخمسين جنيه دي خطة معلم. عارفة كنت فرحانة في الناس اللي هربوا الفلوس عشان يعرفوا انه في ناس بتفكر. ثاني حاجة اللي كانوا محوشين وبيدعوا الفقر اكتشفوا. طب وانت غيرتي كم ورقة؟ انا يا ريت يا سامية انا بغير ليه، انا كده مبسوطة ومغيرش. طيب انت معروفة عنك قوي الكرم الكبير في حياتك، يعني مش بتبخلي على نفسك ومش بتبخلي على المحتاج، فما فكرتيش ابدا انك تبصي لقدام زي بعض الفنانين؟ انا بصة لقدام الحمد لله، عندي حوش في القرافة كويس قوي، يوم ما مش هلاقي حتة اسكن فيها هروح اسكن جنبيهم هناك. لا بعد عمر طويل سيبك بقى من السراديو ونرجع لأمور الدنيا ثاني. انت معروفة انك انيقة وعندك ذوق في اللبس، فبيعجبك مين من ممثلات السينما؟ الحقيقة طبعا زوزو ماضي وفاتن وشادية ده عندهم ذوق في اللبس، يعني في بعضهم كمان كتير ما افتكرش طبعا اساميهم، مش قادرة الحق افتكر، انما كلهم عموما ذوقهم مش بطال يعني. طب انت فنانة في التمثيل والرأس، فلازم طبعا لك رأي في الموسيقى والغنى، ما حاولتيش ابدا تغني قبل؟ اعوذ بالله يا سامية حرام عليك. مرة الله يرحمه نجيب الريحاني كنا بنعمل رواية اسمها لعبة الست، فقال لي لازم تغني وبصوتك. قلت له يا أستاذ نجيب انت عايز الناس تجربني؟ قال لي لا، انما طبعا غنيت بعيد عنك، ربنا ما يسمعك وحش ابدا. طيب متهيألي المستمعين يحبوا يعرفوا رأيك في الأغاني اللي بتحبيها وليه بتحبيها. شوفي انا هقدمها لهم، مش قلت لي هنقدم الأغاني دلوقتي؟ فانا هخلي كل غنوة اقول ليه بتعجبني، ودلوقتي احنا عشان محدش يزعل من اللي احنا طالبينهم هنعمل قرعة. طيب يلا، والورقة هو قدامك وننقي واحدة واحدة. يلا سيدي. يا سيدي طلعت بقى غنوة للأستاذ فريد الأطرش، بحب اسمعها جدا، والحقيقة فيها تحذير لذيذ للواحد اللي لما يحب كده من غير ما يعرف الشخص اللي قدامه، اللي هي إياك من حبي إياك. من الأول أحضر وياك

والليالي تعمل

كمي يا حنين كل اختبار يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة لو عشت طول عمري أعود بجمالي الزلي علي لكن من العمر يكفي وباقي من أغلى هدية لو عشت طول عمري أعود بجمالي الزلي علي لكن من العمر يكفي وباقي من أغلى هدية نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي لو طردت احماليهم دلوان مهديتي يا ربي خليتي يا أمي يا حبيبي يا حبيبي وحبيبه بالنيابة عن المستمعين. أنا بشكرك على الوقت الممتع اللي قضيناه وياكي مع نجوم الشاشة. ميرسي أوي يا سامي. كنتم مع نجوم الشاشة. قدمت لكم هذا البرنامج سامية صابع. من زمن فات ميلاد من زمن فات. صديقي المستمع الكريم، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة، ومعنا مهندس الصوت كريم أمحاوي. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل.